بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا كريم. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فرع، يحل الحرير لقتال إن لم يجد غيره أو لم يقم مقامه في دفع السلاح. وصحح في الكفاية قول جمع: يجوز القباء وغيره مما يصلح للقتال، وإن وجد غيره إرهابا للكفار كتحلية السيف بفضة ولحاجة. لقد بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الذهب والحرير حرام على ذكور هذه الأمة، حل لنسائها، ولكن تصدف أحيانا بعض الأشياء التي يعبر عنها في بعض الكتب فجأة حرب، فإذا سمع المنادي ينادي حي على الجهاد، فلم يجد أمامه إلا ثوب حرير مثلا لبسه، ثم قام بعد ذلك فقاتل في سبيل الله عز وجل، حيث أن لبس الحرير يباح في بعض الأوقات، ولذلك في هذه الحالات كستر العورة للصلاة إن لم يجد غيره، أو لمرض أو لحرب، عند ذلك نقول يحل الحرير لقتال إن لم يجد غيره. أما إذا وجد غيره، عند ذلك يحرم عليه أن يلبس الحرير، وعليه أن يترك هو أن يلبس غيره، بشرط أن يقوم مقامه. ومعنى أن يقوم مقامه، يوجد خواص في بعض الثياب من الحرير لا توجد في غيرها، فإذا وجد هذه الخواص التي تتعلق بالحرب في هذا الثوب، عند ذلك للضرورة يحل. أو لم يقم مقامه في دفع السلاح، يعني إذا قطعنا الحرير مع ليونته ومع قوته، تراه أنه مع الثوب القليل يمنع من حر الصيف وبرد الشتاء، وكذلك عند الثخانة له قوة عالية في دفع السلاح عن الجسم، أي إن جرح ثوب الحرير أمر أصعب بكثير من جرح غيره، فلو جعل ثوب ثخين من الحرير مثلا، وكان كما يفعل اليوم في بعض الثياب التي تقاوم الرصاص كالستر هذه التي تلبس أحيانا، كذلك كانت هنالك ثياب من الحرير تمنع من ضرب السهام والسيوف من الوصول إلى الجسد، وهذا عند ذلك نقول إن هذا الثوب لا يقوم شيء مقامه، أو لم يقم مقامه في دفع السلاح. وصحح في الكفاية قول جمع: بيجوز القباء وغيره مما يصلح للقتال. كنا نتكلم عن الحرير بشكل عام، أما إذا وصل الأمر إلى القباء وهو ثوب يلبسه الإنسان، يعني كسترة مثلا أو كجبة يلبسها يدخل منها رأسه، ولذلك قالوا يعني قاط لي زيد قباء ليت عينيه سواء، قلت قولا ليس يدرى هل هو مدح أم هجاء، يعني عندما خاط هذا الخياط خاط الثوب فجعل بعض الأكمام أطول من بعض، أو يعني كل كم لوحده، فعند ذلك مختلف عن الآخر، فربما كان ذلك يرى بعين دون الأخرى أو كان أعور، فقال خاط لي زيد قباء ليت عينيه سواء. عندما قال يعني ليت عينيه مستوية، يا ترى هل هذا دعاء عليه لأنه خاط بهذا الشكل فيسأل الله عز وجل أن لا يبصر بالعينين أو أن يكون أعور في العينين أم يكون سليم العينين؟ قلت قولا ليس يدرى. هل هو مدح الآن؟ إذا كان قصد أن تكون كلا العينين من السليمة عند ذلك يكون مدح، وإذا قصد العكس إنما يكون هجاء. فلذلك هذا هو الثوب. قال إذن قول وصحح في الكفاية قول جمع يجوز القباء وغيره مما يصلح للقتال وإن وجد غيره. في هذه الحالة يقول وإن وجد غيره، إذا كان يعني هذه غاية حتى ولو كان إرهابا للعدو. قال التعليل في ذلك إرهابا للكفار، ومثل لذلك فقال كتحلية السيف بفضة، كذلك هذا مما فيه ترهيب للكفار شريطة ألا يحصل بذلك يعني سرف معتاد. وهذه الأشياء إنما سمحت في أعلى الدرجات أن تكون بفضة، وذلك لفعل بعض السلف في ذلك. أما أن يحسن في ذلك بعض الأشياء التي تتعلق بالدابة من سرجها وركابها ولجامها يعني وبكل ما يتعلق فيها فهذا لا يجوز أبدا. كذلك في بعض الأشياء التي نستخدمها كالسكاكين مثلا والمقراض وغير ذلك فهذا لا يصح أبدا. قال إرهابا للكفار كتحلية السيف بفضة. إذن هذا القسم الأول من الفرع الأصل في الحرير التحريم، إذا كان هنالك سبب كفجاءة قتال مثلا أو كان إرهابا للعدو أو لم يجد غيره فعند ذلك يحل. قال ولحاجة، هذا القسم الثاني، ولحاجة كجرب إن آذاه غيره. الحقيقة الجرب هو انتقال حكة تكون من مكان إلى آخر، كل الثياب القطنية الصوفية الصنعية تنقل هذه الأشياء من مكان إلى آخر، وذلك بسبب أن شعيرات الصوف والقطن فيها حراشف ربما تحمل هذه الأشياء، بينما جرب الحرير فإنه لا يوجد على سطح الشعيرات منه على سطح طبعا الخيوط منه أو الشعيرات حراشف تحمل هذا الأمر، وهو أملس ناعم فلا تحمل هذه الأشياء، لذلك لا ينقل المرض من مكان إلى آخر. ولقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه كعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنه عندما شكى كل واحد منهم ربما بعض الأشياء كالقمل الذي كان إلى وقت قريب ينتشر في ثنايا الثياب وربما يؤلم الإنسان، فأما في ثوب الحرير فلا ينتشر أبدا. قال ولحاجة كجرب إن آذاه أو غيره، إن آذاه غيره أو كان فيه نفع لا يوجد في غيره، يعني حكم أهل الخبرة على أن في الحرير نفعا لا يوجد في غيره من الثياب على الإطلاق، وهذا يحتاجه المقاتل أو الإنسان أو المريض أيا كان عند ذلك يحل للضرورة. أو كان فيه نفع لا يوجد في غيره وقمل لم يندفع بغيره، يعني كجرب وقمل لم يندفع بغيره، فكما قلنا السبب في ذلك أن الصئبان من القمل عند ذلك تنتشر عن طريق ثنايا الثياب ولا يوجد ذلك في الحرير. ولامرأة ولو بافتراش لا له بلا حائل، يعني المرأة يحل لها اللبس ويحل لها الافتراش ويحل لها الوسادة ويحل لها الكفن، إلا أنه في الكفن يوجد إسراف، ما دام يحل في الأصل فيحل بكل أنواع اللبس والافتراش. قال ولامرأة ولو بافتراس لا له بلا حائل. يعني هذا مما ربما يخطئ بعض الأزواج فيه. أكرر دائما ما نقوله في الحرير، هو الحرير المنتج من دود القز، أما ما يسمى حرير من الثياب الصنعية فليس له هذا الحكم البتة. إذن قد تلبس المرأة عباءة وقد يجلس زوجها إلى جوارها فيفترس العباءة أو جزءا من هذه العباءة التي تلبسها المرأة، عند ذلك يكون الرجل مفترسا للحرير وهذا حرام. ما الطريقة في ذلك؟ إما أن يبتعد عنه وإما أن يجعل بينه وبين الحرير حائل. إذا كان المرأة في فراشها قد جعلت مثلا شرشفا من حرير، عند ذلك لا يجوز له هو أن ينام معها في ذلك الفراش إذا كان الحرير يمس يعني الجسد سواء بالمباشرة أو بغير المباشرة. ينبغي أن يكون بحائل، أن يضع ثوبا بينه وبين الحرير، سواء كان خفيفا أو كان ثقيلا، كان كثيرا أو كان قليلا، لا يقول هذا ما دام أنه يسمى افتراش أو يسمى لبس فهو حرام. قال ويحل منه للرجل. بعض الأشياء للضرورة استثناها الفقهاء. قال ويحل منه للرجل خيط السبحة، ضع خيطا من قطن مثلا أو من صوف أو من شعر ماعز، كيفما وضعته فإنك عندما تستخدمه في مرة تلو المرة، طبعا الآن في خيوط صنعية قوية جدا صارت الآن، أما سابقا كان الخيط إما كتان أو صوف أو قطن أو من شعر ماعز أو من حرير، وهل يوجد شيء آخر؟ هذا ما كان سابقا. ولذلك يحل منه للرجل خيط السبحة، الخيط الذي بقي عندنا الشرابة هذه التي تكون في الأعلى، إن كانت متصلة به بالنفس الخيط فلا كراهة في ذلك، وإن وضعت من حرير هي في الأصل لا حاجة لها أن تكون من حرير، إذا سبحة بلا شرابة من الممكن أن تكون. ولذلك إذا كانت مع الخيط فهي تبع له، وإذا كانت من غير الخيط فإنها لا تصح. ويحل منه حتى للرجل خيط السبحة. بعد ذلك قال وزر الجيب، هذا الزر الذي كانت الأزرار يعني لما كان الناس يلبسون في حتى بعض الجلابيات المخرجة كانت هذا التخريج الموجود في الأبة، نعم، وأساور الأكمام وأسفل مثلا الثوب من الأسفل كان يوضع بعض الخيوط من الحرير، وهذه تمنع من اهتراء أطراف الثوب، لكن كانوا يربطون، لا توجد أزرار هذه التي هي الآن موجودة من البلاستيك والعظم ومشاكل ذلك، فلذلك أو المعادن كانوا يربطون بعض الخيوط مع بعضها البعض فيجعلون ذلك كالزر الموجود عندهم، وعندما يجعلون ذلك كالزر عند ذلك يدخلونه في عروة، وهذه العروة هي التي تكون كذلك. يعني المقصود فيها يعني مثل هذه الكتلة مثلا التي توجد أحيانا في بعض رؤوس المسار، فكان يوجد هذا على شكل زر يدخل في فتحتين عند ذلك يمتنع. كانوا سابقا كثيرا من ما يلبس الناس من هذا النوع يزرون الأزرار بهذه الخيوط. بعض الجلابيات إلى الآن تفعل، لكن غالبا يعني تركوا الآن مسألة الأزرار في هذا الأمر، لو كان من حرير عند ذلك يصح. قال وكيس المصحف والدراهم. المصحف، افتح المصحف أدخل المصحف، هذا ماذا يحتاج في هذا الأمر؟ يحتاج إلى يعني قماش قوي جدا، فكيس المصحف في هذا الأمر من الممكن أن يستخدم كثيرا، فلو كان بعضه من حرير عند ذلك يصح أو كله، نعم. وكذلك كيس الدراهم، كانوا سابقا يضعون الليرات الذهبية أو الدراهم من الفضة في كيس، ولو وضع في أي نوع من القماش فإنه يمزق بسرعة وربما عند ذلك يفقد المال منه، فيحتاج في كل يوم أن يفتحه ويفتح الخيط منه عدة مرات، ثم يربطه مع بعضه البعض، ثم بعد ذلك يجعله في جيبه، ناهيك عن الاحتكاك الموجود بشكل دائم. نعم. قال: وكيس المصحف والدراهم. ثم قال: وغطاء العمامة. العمامة حتى لا يصيبها الوسخ تغطى في البيت بغطاء، قطعة من القماش، إن استخدمها الرجل لا يجوز هذا. أما المرأة أخذت عمامة زوجها وبعد ذلك هي استخدمتها في هذا الأمر، عند ذلك هي بالنسبة إليها يحل لها الاستخدام، فهي قامت بفعل هذا الاستخدام. فقال: وغطاء وكيس المصحف والدراهم، قال: حتى للرجل خيط الصبحة وزر الجيب وكيس المصحف والدراهم وغطاء العمامة وعلم الرمح. لا الشرابة، علم الرمح أيضا طبعا هنالك يوضع في الأعلى ويحتاج إلى مقاومة أكثر، وكما قلت إنما يأخذون الحرير لقوته ولمقاومته، لا يأخذونه لأنه من حرير. لا الشرابة التي برأس السبحة، يعني بسموها الآن الطرة، موجودة في رأس نعم السبحة. ويجب لرجل لبسه حيث لم يجد ساتر العورة. ننظر إلى الحرير. الأصل الإنسان عندما يريد الصلاة أن يكون ساترا لعورته من شروط الصلاة، وأن يكون طاهرا، يعني المكان الذي يصلي فيه طاهر والثوب طاهر والبدن طاهر. طيب هنا لما كان الحرير يلبس في بعض الأوقات، الإنسان ما وجد ثوبا مطلقا ولم يجد إلا ثوبا من حرير، أفيلبسه ويستر عورته به أمام الناس ويصلي به، أم يصلي بدون ثوب؟ نقول لما كان في الجملة يلبس الثوب من الحرير إلا أنه يحرم على الرجال ويحل للنساء، في هذه الحالة عدم وجوب الثوب يعتبر من أكبر أنواع الضرورة. قال: ويجب لرجل لبسه حيث لم يجد ساتر العورة، حيث لم يجد ساتر العورة نعم غيره حتى في الخلوة. يعني إذا قلنا لم يجد، يعني لم يجد المصلي ساتر العورة، لم يجد غيره، لم يجد غير الحرير حتى في الخلوة، حتى لو بينه وبين الله، إن الله أحق أن يستحيا منه. ويجوز لبس الثوب المصبوغ. الآن انتقلنا إلى شيء آخر، الثياب المصبوغة، يعني ما حكمها؟ طبعا عندنا ثياب إذا كان فيها نوع من أنواع التخنث فهذا ممنوع للتخنث في ذلك، أما إذا كان الثوب من الخام، يعني كما خلقه الله عز وجل كالقطن والصوف والوبر والشعر إلى غير ذلك، أو صبغ بعد ذلك بشيء. قال: ويجوز لبس الثوب المصبوغ بأي لون كان إلا المزعفر. نعم. طبعا هذا المزعفر، يعني هذه الألوان التي صيغت بلون من ألوان الزعفران وهذا المعصفر، فإنهم قالوا إنه من زي النساء، ولما كان من زي النساء عند ذلك ينبغي على الرجل ألا يتشبه بالنساء، صار في هذه الألوان تشبه الرجال بالنساء. قال: ولبس الثوب المتنجس، يعني يجوز ولبس الثوب المتنجس في غير الصلاة حيث لا رطوبة. إذا انتقلت الرطوبة إلى الجلد عند ذلك فالنجاسة قد تنتقل ويحتاج إلى غسل الجسد. نعطي أمثلة اليوم، كثير من الناس ربما يلبس من ألبسة إن الألبسة المستعملة المسمات بالبالة، وخاصة هنالك بعض المصالح التي يعني تحتاج إلى ألبسة كثيرة. مثلا الناس اليوم من الشباب الذين يقومون بعمل الجبصين، ديكورات الجبصين وما شاكل ذلك، دائما ماذا يفعلون؟ يمسحون بثيابهم، يعني غالبا أقرب الأشياء له ثوبه، ما إن ينتهي من العمل ثوبه كان وزنه 200 غرام قبل ما يبدأ، آخر النهار بصير 5 كيلو وزنه، يعني عند ذلك لا يقبل لا التنظيف ولا شيء. لذلك يشتري ثوبا رخيصا بكل ورشة، بعد ذلك يلقي بهذه الثياب ثم يلبسها مرة ثانية، فإنما أراد اللبس فقط من أجل هذه المهنة. وربما بعض المهن مثلا مختلطة بالأحماض وما شاكل ذلك، فتجعل اهتراء بالثياب كالشحوم أيضا. فهذه الأشياء إذا لبس ثوبا لا للصلاة وإنما لستر العورة وللعمل، فهل هذا جائز؟ نعم، سواء كان ذلك يعني النجاسة بنجاسة معفو عنها أو بنجاسة مغلظة كيفما كان. قال: في غير نحو الصلاة حيث لا رطوبة لا جلد ميتة بلا ضرورة. يعني الآن أن يلبس هنالك أشياء جلد الميتة نجس، فأن يتعمد أن يلبس جلد الميتة سواء كان لجلد لا يقبل الدباغة أو لجلد يقبل الدباغة. الجلد الذي لا يقبل الدباغة ما هو؟ جلد الكلب وجلد الخنزير، ولو دبغ فإنه يبقى نجسا. قال: ولبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة حيث لا رطوبة. يعني الرطوبة إما أن تكون في الثوب والبدن، وإما أن تكون في الثوب، وإما أن تكون في البدن، عند ذلك تنتقل بأحد هذه الأمور الثلاثة. أما عند الجفاف فكما يقولون جاف على جاف طاهر بلا خلاف. لا جلد ميتة بلا ضرورة، عند الضرورة يعني يكشف عورته أم يلبس جلد الميتة كما سمحنا له بالحرير، عند ذلك نسمح له بجلد الميتة. متى؟ ما هي الضرورة؟ مثلا فجأة القتال، هذا الخوف، البرد الشديد المهلك، نعم، ستر عورة أمام الناس، نعم. قال: لا جلد ميتة بلا ضرورة كافتراش جلد سبع كأسد. هذا ماذا يريد؟ بعض الناس ممن يعني يجعل نفسه متكبرا في الأرض كبعض الرؤساء والملوك كانوا سابقا يقفون ويجلسون على بعض هذه الجلود، وكأنهم يعني يشيرون إلى أنفسهم بالغلظة والشدة من ذلك والتكبر، نعم. فهذا أحد الأسباب، كافتراش جلد سبع كأسد، وله إطعام ميتة لنحو طير. حكمنا على دابة ماتت عندنا، وعندنا مثلا بعض الحيوانات التي تأكل اللحوم كالطيور ومثلا الصقور والكلاب، عند ذلك هل يمكن أن تأكل من ذلك اللحم؟ ليست مكلفة، يمكن أن تأكل من لحم الميت. قال: لا كافر. نحن بالنسبة إلينا إذا كان مثلا هنا الكافر، كما أننا لا يجوز لنا أن نطعمها لأنفسنا ولا لغيرنا ولا لصبي عندنا، كذلك لا يجوز لنا أن نقدمها لكافر، لأنها في الأصل غير حلال، ونحن تقديمنا إليها يدل أحيانا على حلها. قال: ومتنجس لدابة، إذن وله إطعام ميتة لنحو طير لا كافر، ومتنجس لدابة. ترى أن الدواب يعني إذا أصاب الطعام بعض النجاسة عند ذلك تأكله، سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، يعني كان الأكل الذي أصابته نجاسة لنفترض لحمار، هذا غير مأكول يأكل، أو المأكول حتى الدجاج، فإنك ترى الدجاج أحيانا تلتقم حبات القمح مع بعض الروث الذي يكون، حتى تصبح هذه تسمى بالجلالة، وهي التي تأكل شيئا من روثها مع طعامها، ولذلك لحمها يعني ليس بالجيد ولا يؤكل. عند ذلك ماذا نفعل؟ بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف نعالج هذا الأمر. فكل حيوان مأكول يأكل من شيء مع الطعام شيء من النجاسات، نعزله إلى فترة معينة نطعمه كالحبوب مثلا كالشعير فيأكل فترة من الزمن. هذه الفترة يعرفها أهل الخبرة، قد يكون لبعض الحيوانات أسبوع ولبعضها شهر ولبعضها أكثر. هذا الطعام يغير من لحمها في هذه الفترة. قال ويحل مع الكراهة استعمال العاج. العاج في الحقيقة هو شيء من أنياب الفيل، وغالبا والفيل لا يؤكل وميتته نجسة، ولذلك لما كانت ميتته نجسة وهو لا يؤكل فنابه هو شيء من عظمه، لذلك يعتبر نجسا. فيأتي بعض الناس مثلا ثم يأخذ بعض القلائد فيجعلها بعض النساء في الرقبة، معنى ذلك تعلق في رقبتها شيئا نجسا. طيب ما حكم المشط؟ غالبا يصنع منه الأمشاط الناعمة هذه التي كانت، أو الآنية. وقد اختلط على بعض الفقهاء إذا جعل منه إناء ثم جعل في داخله بعض الأشياء وكانت جافة، فكما قلنا جاف على جاف طاهر بلا خلاف. أما المشط أحيانا من الحرير، عفوا المشط من العاج، عند ذلك يضطر أن يسرح به لحيته، واللحية أو الرأس الشعر غالبا يوجد فيه رطوبة خاصة عند الخروج من الحمام، ففي ذلك تنتقل النجاسة منه إلى الشعر. من هنا ننظر، إذا كان بعض الأنواع يخرج من غير الفيلة فهذا عند ذلك ننظر إلى هذا النوع، فإن كان قد مات والميتة منه طبعا عن طريق التذكية أو الصيد أو ما شاكل ذلك حلال، ننتقل إلى الأمر. نتكلم الآن عن العاج الذي هو من الفيل. قال ويحل مع الكراهة استعمال العاج إذا كان في الرأس واللحية حيث لا رطوبة، أما مع الرطوبة في انتقال النجاسة. انتهينا من العاج، ننتقل إلى شيء آخر. قال وإسراج بمتنجس. عندنا زيت وقعت فيه فأرة وبعد أن وقعت تنجس، وعندنا قاعدة تقول طبعا المائعات في مع كثرتها كالماء مع قلته. المائعات يعني مهما كثرت هذه المائعات، لأننا نستطيع حفظ المائعات، لو كان عندك مليون صفيحة من الزيت تشتري لها فوارغ وتعبئها، بينما الماء لا تحتاج دائما أن تعبئ هذا، ولذلك غالبا ترى الماء موجود في البحيرات في الأنهار في كذا بدون غطاء. وإذا وقعت في الزيت مثلا أو في أي مائع من المائعات نعطي الزيت لأنه يسرج به، وقعت فأرة وماتت، عند ذلك ميتة في مائع كزيت إذا وقعت فيه فإنه ينجس، هل نلقيه؟ هذا السؤال. أم نجعله في سراج، يعني كانوا بدل زيت الكاز في السراج ماذا يوضع؟ يوضع زيت، حتى إنه لمن الأوقاف لجامع بني أمية بعض القرى تنتج الزيتون، والزيتون يخرج منه الزيت، والزيت يكون للإسراج، وكله وقف لجامع بني أمية. قال وإسراج بمتنجس، فإذا كان هذا قد تنجس ما حكمه؟ نقول في غير المسجد جائز، أما في المسجد فلا يجوز الإسراج بمتنجس، ونقصد بالمسجد مثلا مكان الذي يصلى فيه، أما توابع المسجد كأن كان في أطراف المسجد من الخارج إنارة للناس المارين، لو كان في المياضئ مثلا، لو كان في المراحيض، هذا أمر آخر. نتكلم عن المسجد من حيث مكان الصلاة، نخشى لو وقع بعض الزيت عند ذلك ينجس المكان، كذلك من أجل أن لا تكون هنالك أبخرة للنجاسة في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الفأرة تقع في السمن الذائب فقال استصبحوا به، يعني اجعلوه للمصباح، أو قال انتفعوا به. ما هو الانتفاع؟ تعلمون أن بعض الجراحات وبعض الحيوانات إذا وضع لها السمن عند ذلك يصير احتكاك أحيانا في الجمل من القتب من المحمل الذي عليه، أحيانا من ضرب بحجر من كذا فيجرح، فيوضع عليه بعض هذه الأشياء من السمن حتى ولو كان ليس طاهرا فوضع عليه فإنه يحل. قال: وإسراج بمتنجس بغير مغلظ إلا في مسجد. طبعا غير المغلظ ما وجدوا من النجاسات، قال والله أذاب وعظام وما أعرف كلب وخنزير، لا لا نقرب من ذلك أبدا، فلا يحل مطلقا. وإسراج بمتنجس بغير مغلظ إلا في مسجد وإن قل دخانه خلافا لجمع، حتى ولو كان الدخان قليلا. وتسميد أرض هذا شيء آخر. عادة هنالك شيء عجيب في خلق الله عز وجل، تجد أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون متكاملا، هنالك شيء تسمى عوادم. هلأ بالبيت في عوادم آخر النهار زبالة يسموها عوادم البيت تلقى، نعم كذلك الحيوانات لها عوادم، لكن انظر إلى الحكمة الإلهية في عوادم خلق الله وعوادم البشرية. عوادم البشرية أحيانا ضارة جدا، حر حتى ربما تختلف فيها الأمم. اليوم عوادم الذرة ماذا يفعلون بها؟ ربما تؤثر إلى إفساد الأرض وإفساد الزرع وإلى غير ذلك من الأمور. دخان السيارات هي عوادم صناعية، لذلك دخان المعامل فهذه تساوي عوادم. أما لو نظرت إلى عوادم خلق الله فهي صالحة لخلق الله، عوادم خلق الله صالحة لخلق الله. انظر أي شيء يبقى فإنك تستفيد، حتى الروث من الحيوانات كان الناس يأتون إلى بعض الأماكن يرعون فيها، يسمح لهم أن يرعوا من عشبها ولكنهم سيتركون بعد ذلك ما يعني تخرجه الحيوانات من الروثها ومن زبلها في الأرض، بعد ذلك تتقوى هذه الأرض، هذا يسمى تسميد للأرض. قال: وتسميد الأرض بنجس، هذا كل الأراضي غالبا تسمى بهذه الطريقة. لاقتناء كلب إلا لصيد، اقتناء الكلب، الكلب نجس واقتناؤه لا يحل، أما إذا كان لأمرين كالحراسة وكان يستخدم لحفظ الماشية أيضا وكذلك للصيد، هذان يعني مستثنيان من مسألة الكلاب. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: من اتخذ كلبا إلا كلب زرع للحراسة يعني أو غنم كذلك للحراسة أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيرة. قال: لاقتناء كلب إلا لصيد أو حفظ مال، ويكره ولو لامرأة تزين غير الكعبة كمشهد صالح. يعني الآن بالنسبة لهل يجوز، هنا يأتي السؤال الآن، هل يجوز تزين الكعبة بالحرير أم لا؟ قال: ويكره ولو لامرأة تزين غير الكعبة، معنى ذلك الكعبة يحل تزيينها بالحرير. قال: كمشهد صالح، يعني بعض الصلحاء جعلوا لهم مقامات، وهذه هل يعمم هذا بحرير أو ستر بعض القبور للنساء في ذلك الأمر؟ إخواني في الأصل إخراج القبر يعني عما يزيد عليه من حين الدفن فهذا في الأصل مخالف للسنة. ولقد فعل النبي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كل القبور كان لا يزاد فيها على ما يخرج منها، يعني عندما نضع الميت كل حفرة لو أردنا أن نعيد التراب فيها كأن التراب يزيد على هذه الحفرة، ما بالك الآن لو وضعنا ميتا ووضعنا بعد ذلك حجارة تقيه من الرمال التي تكون فوقه يعني وبعض الطين، ثم بعد ذلك سيرتفع القبر، أكثر من ذلك يكره التجصيص عليه ولكن يوضع علامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وقد وضع بعض الأحجار على قبر أخيه عثمان بن مضعون وهو من السلف الصالح، قال: أتعرف به قبر أخي، يعني وضع حجارة للعلامة، وكان أخا له من الرضاع. نعم. قال: بغير حرير، ويحرم به، يعني التزيين في هذه في الحرير. قال: وتعمم، كذلك لا يجوز التعمم بأي شيء بالحرير. التعمم طويل، نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.